قراءة الجنب للقرآن جائزة، والأولى الوضوء لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانها. وثمة حديث إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة.